والفجر بشويش اتفرد نورك تهد والشمس سنت ضيها يحرق جبيني في الرحلة أنا اللي ربطت أحزاني سنين على وسطي في الضلة لا دقت لسعة الخطوة إليك ولا حكمة الرملة اللي انشرب والفجر بشويش اتفرد نورك تهد وخش صفاء من المروعة سنين قلبي بتهجك وما تكلمش سنين عمري بيستناك ما سابش العش دارم الدنيا وجمال الظل ما بيساعد